طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه صار رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه، وقد وقفنا في الحديث الماضي وقفنا إلى ماذا؟ ولا نكفر أحدا، صحيح؟ وقفنا إلى قول الإمام ولا نقول بخلقه، يعني بخلق القرآن، ولا نخالف جماعة المسلمين، هذه شرحناها في المرة الفائتة. اليوم يقول الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه القاعدة مهمة جدا يا شباب، التكفير هذا من أخطر الأمور، صعب جدا أن تحكم على إنسان بأنه كافر. أنت يمكنك أن تسمع أن إنسانا ينكر عذاب القبر تقول هذا كافر، صحيح؟ إنسان ينكر الجنة والنار هذا كافر، إنسان ينكر الصلاة هذا كافر، إنسان يقول ليس هناك حج هذا كافر، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال. لا يجوز لك أن تكفر إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو قال قولا كفريا. قبل الكفر لابد من عدة أشياء، قبل التكفير لابد من كم شيء؟ ثلاثة أشياء أساسية، هي كثيرة لكن أهمها ثلاثة. فإذا سمعت أن إنسانا ينكر الصلاة لا تقول هذا كافر، قبل كم شيء؟ قبل ثلاثة أشياء. سمعت إنسانا ينكر الحج فتقول الذي ينكر الحج كافر، هذا في الكتب نعم، لكن التطبيق العملي لا يجوز لك أن تقول هذا كافر، بل يجب عليك أن تهتم بكم شيء؟ بثلاثة أشياء. الأمر الأول إقامة الحجة. ماذا؟ إقامة الحجة. ما معنى إقامة الحجة؟ أن تزيل الشبهة التي عنده، أن تصوب الخطأ. أنت لماذا تقول الحج ليس في الإسلام؟ يقول لكذا وكذا وكذا. إذن أنا أشرح لك، فإذا سمعت أن أحدا يقول كلاما كفرا قبل أن تكفره لابد أن تفعل ماذا؟ أن تقيم الحجة عليه. وإقامة الحجة تكون بالعلماء، ليس أنا فقط، يمكن أنت لا تقنعه، يحتاج إلى عالم متخصص. فقبل أن أقول هو كافر لابد أن آتي بعلماء يناقشونه. إنسان يقول ليس هناك جنة ونار في الآخرة، هل أنت رأيت الجنة والنار؟ أقول له لا، إذن ليست موجودة. هذا يحتاج إلى إنسان يقنعه، عالم. فلا بد من أولا إقامة الحجة. الأمر الثاني الاستتابة. ماذا؟ ما معنى الاستتابة؟ الاستتابة معناها أن تعطيه مدة ليفكر ويراجع فيها نفسه. تعطيه كم؟ مدة. وأجمع المسلمون على أن المسلم إذا ارتد أو كفر لا يقتل إلا بعد الاستتابة. إلا بعد ماذا؟ يعني لا يصح أن تقتل مسلما أبدا. إنسان قال أي كلام كفر، قال محمد ليس رسول الله مثلا، قال ليس هناك إله، لا يصح لك أن تقتله أو تعتدي عليه قبل إقامة الحجة وقبل ماذا؟ الاستتابة. والاستتابة معناها ماذا؟ أنا بينت له الحق وأعطيه مدة يفكر فيها. هذه المدة كم؟ فيها عندنا أقوال ثلاثة، قيل ثلاثة أيام، وقيل شهر، وقيل يستتاب أبدا. يستتاب ماذا؟ أبدا. ويستتاب أبدا هذا قول الحنفية، نقله الكرخي ونقله عن سيدنا إبراهيم النخعي رضي الله عنه. إذن يستتاب أبدا. ما معنى يستتاب أبدا؟ يعني أنا أبين له الحق وأظهر له الإشكال الذي عنده ثم أترك لعله أن يتوب إلى الله وهو على فراش الموت. هل أنا أفرح إذا هو كان كافرا ودخل النار؟ ولكنني أفرح إن هداه الله تعالى قبل الموت بثانية واحدة بلحظة فأسلم. فالذي عليه الفتوى الآن أننا نقيم الحجة ونستتيبه، يعني نعطيه مدة يفكر، هذه المدة تمتد إلى ماذا؟ إلى أبدا، إلى أبدا، يعني إلى أن يهديه الحق جل جلاله أو أن يموت والله يحاسبه في الآخرة. واضح هذا المعنى؟ فلا نكفر أحدا من أهل القبلة. ماذا يا محمد؟ قلنا قول الحنفية طبعا، لأنني حنفي أولا وأنتم حنفية أيضا، هذه جهة. الجهة الثانية لأنه يناسب سماحة الإسلام، وعندنا قاعدة، ليس كل مرتد كان يقتل. الرسول رأى بعض الناس كفار وأهر قدمهم وربما عفى عن بعضهم وربما تركهم دون قتل. فنحن لو خيرنا نخير بين السماحة وبين الإقامة، لا، السماحة مقدمة، العفو مقدم، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. هذا الشخص الذي كفر يحدث مشكلة، يحدث فتنة في المجتمع، فالشأن حينئذ نقتل؟ لا، أيضا نرفع أمره إلى القضاء، إلى المحكمة، والقاضي يعاقبه، قد يحبس وقد يعاقب وقد يقتل، هذا القاضي يحكم فيه هو حق ليس أنا. فإذا كان الإنسان كفر أو قال كلاما كفريا، الواجب أن نبين له ونقيم عليه الحجة ثم الاستتابة، ثم إن أحدث فتنة نرفع أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي يتولى هذا. ولذلك الحكم الآن، التكفير لا يودع إلى الأشخاص، يعني ليس أنا أكفر ولست أنت تكفر، ولا رئيس الجامعة يكفر، ولا شيخ الأزهر يكفر، ليس من حق الشخص أن يكفر. من الذي حق أن يكفر؟ القاضي. فالقاضي لأنه يأتي بهذا الرجل ويأتي بعلماء ويناقشه ويسمع منه مرة واثنين وثلاثة ويسأل عنه، كل هذا يتم، أنا لا أفعله. ولذلك جعل الحكم الآن على أن حكم التكفير يرجع فيه إلى من؟ إلى القضاء أو إلى الحكومة، إلى الدولة. ليس عندكم قضاء، نرجع إلى الدولة، رئيس الدولة هو الذي يتولى هذا. واضح؟ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه القاعدة رد على جماعات من المبتدعة والفرق. لا يضر مع الإيمان ذنب، اختلف الناس في من فعل ذنبا ومات عليه. إنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر ثم مات ولم يتب، ما حكم هذا؟ الخوارج قالوا هذا كافر، الخوارج قالوا هذا، لأن الذي مات من كبيرة ولم يتب منها كافر، فهم كفروا الناس بالذنوب. والمرجئة قالوا هذا مؤمن لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. يبقى عندنا كم فريقان الآن؟ الفريق الأول الخوارج يقول ماذا؟ يقول كافر. لماذا يقولون كافر؟ لأنهم يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالمعاصي. فالذي لا يصلي عندهم كافر، الذي يزني كافر، الذي يشرب الخمر كافر، أي ذنب تفعله كافر، يعطون بطاقات كفر ما شاء الله، يعني هذا مجانا. ثم ضد الخوارج من؟ المرجئة. المرجئة قالوا لا، هو مؤمن، لا يضر أي ذنب مع الإيمان، ما دمت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تزني وتشرب الخمر وتسرق وتفعل كل المبيقات، كل هذا جائز ما شاء الله. هم لا يقولون جائز، هم يقولون حرام، لكن لا يؤثر على الإيمان، فيقول لا يضر مع الإيمان معصية. فالإمام الطحاوي هنا يرد على من؟ على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول من؟ المرجئة. المعتزلة قالوا لا, لا هو لا مؤمن ولا كافر, ما هذا ما هو إن شاء الله؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين, في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فخالفوا كل هذه الفرق, فأهل السنة قالوا ماذا؟ ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم, يعني هذا رجاء, نسأل الله تعالى أن يغفر للمحسن المؤمن التقي أن يدخله الله الجنة ويدخل الجنة برحمته, ولا نأمن عليهم, ولا نأمن عليهم. ما معنى لا نأمن عليهم؟ يعني أنا رأيتك كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج ورجل تفعل الخير في كل شيء, أنا أقول أنا أسأل الله لك الجنة وأدعو الله أن تكون من أهل الجنة, لكن أخاف عليك أن تدخل النار, فربما عندك ذنب آخر أنا لا أعلمه. فهمتم المعنى؟ فهناك رجاء في رحمة الله وهناك خوف من عقاب وعذاب الله سبحانه. وهذا الذي يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا آمنوا مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها. يعني الجنة هنا, أنا خطوت خطوة في الجنة, الثانية الرجل الثانية خارج الجنة, لا آمن هل أدخل أم أخرج. هذا معناه أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هكذا يعيش بين الخوف والرجاء, يعيش بين الخوف والرجاء. فهذا موقفنا من المؤمن الصالح, أننا نسأل الله له الجنة ونخاف عليه أن يعاقبه الله بذنب نحن لا نعلمه, لأنه قد يكون بينه وبين الله معصية نحن لا نعلمها, نحن فقط رأينا الخير منه فظننا فيه الخير, لكن ربما له شيء آخر لا نعلمه. قال: ولا نشهد لهم بالجنة, ولا نشهد لهم بالجنة, يعني لا يصح لك أن ترى إنسان عابد أو صالح وتقول هذا في الجنة قطعا. من الذي قال لك هذا؟ هل لك أن تحكم أنت أن هذا دخل الجنة؟ أنت معك الخطر هذا في الجنة؟ ليس من حق أحد أن يشهد له. ولذلك الإمام البخاري في الصحيح: لا يجوز أن يقال فلان شهيد, أو لا يقال فلان شهيد, البخاري بوابه. لماذا؟ إنسان قتل في المعركة فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة, قال: كلا إنه في النار. هذا مات في المعركة شهيد, كيف يدخل النار؟ الرسول حكى هذا, قال: لما كثرت به الجراحات, جرح كثير, أصيب كثير, لم يتحمل أن يموت صابرا, فوضع بصل سيفه على الأرض ثم مال عليه ببطنه فقتل نفسه. قام رجل من الصحابة وقال: أشهد أنك رسول الله. لماذا؟ قال: أنا رأيت هذا, لكن لو قلت هذا ما صدقون, يعني أنا رأيته وهو يقتل نفسه, لكن لو أني تكلمت ما صدقني الناس. فالشاهد أن الناس ربما ترى خيرا من إنسان ولا يعلمون نيته أو عمله الآخر, ولذلك لا تقطع لأحد بالجنة ولا تقطع لأحد بالنار أيضا. تعلمون الحديث الذي في مسند الإمام أحمد: كان أخوان مجدان, أخوان أحدهما مجد والآخر مقصر, الأول يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويطلب العلم وكل شيء جيد, والثاني كثير المعصية. فالصالح: لماذا لا تصلي؟ يقول: خلني بيني وبين ربي, ليس لك علاقة. لماذا لا تزكي؟ ليس لك علاقة, خلني وربي, يعني اتركني أنا وربي لا تسألني. ففي مرة هذا الصالح قال لأخيه العاصي: والله لن يغفر الله لك, الله لن يغفر لك. فقبضهما الله, مات في حينهما. فقال للمجد الذي كان يصلي كثيرا ويعبد الله: أكنت على ما في يدي قادرا؟ يعني هل الجنة بيدك أم كنت بي عالما؟ هل الرحمة أنت تعلم أنا أرحم أم أعذب؟ وعزتي وجلالي لأدخلن العاصي الجنة برحمتي ولأدخلنك النار بعدلي. إذن هو دخل النار بعدل الله, هل الله ظلمه؟ لا لا, العدل, العدل. أنت صليت نعم, وزكيت نعم, وتصدقت نعم, وقبل الله منك نعم, جيد, لكن تعالى نحسب النعم التي أعطيتها لك. الله قال له ذلك: أنا أعطيتك نعمة الصحة، وأعطيتك نعمة البصر، ونعمة السمع، ونعمة الكلام، ونعمة الزوجة والولد والمال. لما عددنا هذه النعم لا قيمة للعمل. الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن كله لا قيمة له. إذن بالعدل تدخل النار. الثاني لا عمل له، لكن رحمة الله لا ميزان لها، رحمة الله لا حد لها. ولذلك الرسول نفسه كان يقول: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. هذا شأن المسلم دائما إخوانا، احفظوا هذا الكلام مهم جدا. شأن المسلم أنه يستغفر لكل من مضى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت تستغفر لكل الناس، حتى العصاة. نعم، حتى العصاة. الرسول غضب لما سمع رجل يجلس مع الناس وقل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني. للناس فقط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. إذن لابد أن تشمل الناس معك في الدعاء، لأنك تسأل رحمة الله لكل الخلق، عاصيهم وصالحهم، كل الناس. وإياك أن تحجر رحمة الله، لا تقل: هذا عاصي يشرب الخمر، هذا لا يصلي، هذا يدخل النار. ليست لك علاقة بالجنة والنار. أنت تقول: هذا حسن، هذا سيء، هذا خير، هذا شر، هذه طاعة، هذه معصية. لكن أن تقول هذا في الجنة وهذا في النار ليست بيدي ولا بيدك. هذه مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. القنوط معناه اليأس. إياك أن يأتيك إنسان يقول: أنا سرقت، أنا زنيت، أنا شربت الخمر، أنا فعلت كذا وكذا، وتقول: الله يعذبك عذابا شديدا. إياك أن تقول له هذا، بل يجب عليك إذا أتاك الإنسان العاصي أن تقول: الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين، لم يقل أذنبوا، انتبهوا لهذا، لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ليس ذنب ذنوبا عادية، فعل ذنوبا بإسراف بكثرة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فرحمة الله تعالى واسعة جدا. لمن يدعوه؟ إذا جاء الإنسان وقال: يا رب، فتحت له أبواب الجنان. إن لم يكن عاصيا، لا، إن كان كافرا. يعني الكافر، ليس العاصي فقط المسلم، الكافر المشرك إذا جاء إلى الله وقال: يا رب، الله تعالى يقول له: لبيك يا عبد. فما بالك بالمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فالله تعالى دعا اليهود والنصارى في القرآن: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن دعا غير المؤمن إلى الرحمة، إلى التوبة، إلى الرجوع إليه سبحانه. فإذا هو جاء أنزل الله تعالى عليه رحمته واسعة. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن والإياس، ما معنى الأمن؟ الأمن معناه الاطمئنان. والله الحمد لله، ده أنا أصلي وأصوم وأزكي وأقرأ قرآن وأعلم فقه وحديث، إن شاء الله سأدخل الجنة قطعا. يعني هذا اسمه أمن. أنت مطمئن جدا، أنت متكل على أنك تحفظ القرآن وأنك طالب علم وأنك تصلي وأنك تزكي، فتظن أنك من أهل الجنة. هذا الأمن المطلق مشكلة عند الإنسان. فيقول الإمام: ماذا؟ والأمن، ضع كلمة المطلق. أنت أكتب هنا في الكتاب: والأمن أي المطلق، يعني الأمن الخالص. والإياس أيضا المطلق. الإياس ما معناه؟ أنا أذنبت، والله الله لن يغفر لي أبدا. إذا وصل العبد بهذه المرحلة، هذا أيضا، هذا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، الكافر فقط هو الذي يقنط من رحمة الله، أما المؤمن فلا. يرحمكم الله، يرحمكم الله. واضح هذا؟ فانتبهوا أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ما معنى الأمن والإياس؟ الأمن المطلق والإياس المطلق، الاطمئنان المطلق والقنوط واليأس من رحمة الله المطلقة، هذا ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة الخوف والرجاء. اكتبوا هذا، سبيل الحق لأهل القبلة الخوف والرجاء. أي مسلم لا بد أن يكون عنده اثنان، خوف، خوف من الله، وعنده ماذا؟ رجاء، يعني حسن ظن بالله. أن تخاف فقط، تخاف فقط هذا خطأ، أن تكون مطمئن فقط هذا أيضا خطأ. فأنت تخاف الله وأنت تعلم أن رحمته واسعة أيضا، هذا هو السبيل الحق، أن تجمع بين الخوف وماذا؟ والرجاء. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد، ولا يخرج العبد، لا لا، ولا يخرج، ولا يخرج العبد، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني أنا عندما أدخل في الإسلام ماذا فعلت؟ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح؟ وأن الجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله، الأشياء الأساسية، وأن هناك صلاة وزكاة وصيام وحج، صحيح؟ هذه أنا دخلت في الإسلام بهذه الأشياء. لا أكفر، لا أكفر بالإسلام إلا إذا جحدت ما آمنت به، يعني كذبت ما آمنت به من قبل، أما غير ذلك فلا أكفر. ولذلك يمكن أن أجحد شيئا، يوجد من المسلمين مثلا من جحد أشياء ثابتة في القرآن، المعتزلة أنكروا عذاب القبر، هذا ثابت في القرآن والحديث، صحيح؟ أنكروا السحر، هذا ثابت في القرآن، وليس هناك سحر حقيقة. بعضهم أنكر بقاء الجنة والنار، يعني الجنة والنار في الآخرة تفنى ليست باقية، لكن هؤلاء كفروا، لم يكفروا. لماذا لم يكفروا؟ لأنهم يؤمنون بالأصول، ولأنهم تأولوا هذه النصوص، ليس تكذيبا، لم يجحدوا، هم فهموا الآيات خطأ. فإذا قلت لهم إن الله يرى في الآخرة، المعتزلة يقولون الله لا يرى في الآخرة. لماذا لا يرى في الآخرة؟ يقولون لأن الله ليس كمثله شيء، الله منزه عن هذا. إذن هل هم جاحدون أم متأولون؟ متأول، ليسوا جاحدين، لم يجحدوا النصوص، لم يكذبوا بالآية القرآنية. فإذا قلت لهم الله تعالى يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا تقولون فيها؟ يقولون نعم هذه آية صحيحة في القرآن وثابتة ونحن نصلي بها أيضا، لكن معنى ناظرة يعني منتظرة، ليس من النظر. هل هذا جاحد أم هذا مؤول؟ هذا مؤول، وذلك لا يكفر، نقول عنه ضال ومبتدع، لكن ليس كافرا. فهمنا هذا جيدا؟ والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ذكر هنا شيء كم؟ اثنان فقط. وهذه المسألة لا بد أن نعلم أن فيها إشكال كبير عند في المدارس العقدية. الأمر الأول، اتفق أهل السنة الأشاعرة والماتريدية على أن الإقرار القلبي هذا ركن الإيمان. اتفقوا على ماذا؟ الإقرار القلبي، التصديق، يعني الإيمان معناه التصديق. هذا اتفاق بين الأشاعرة ومن؟ والماتريدية، اتفاق. الماتريدية زادوا على الأشاعرة شيئا آخر، فالأشاعرة قالوا الإيمان معناه التصديق فقط، معناه ماذا؟ التصديق فقط. الماتريدية قالوا لا، شيء آخر زائد عن التصديق يا أشاعرة. ما هو؟ الإقرار باللسان. الإقرار باللسان. الماتريدية في هذا الشيء الثاني اختلفوا على فريقين، يعني هل كل الماتريدية نصوا على الإقرار باللسان؟ لا، بعض الماتريدية وافقوا الأشاعرة على أن أصل الإيمان هو ماذا؟ التصديق القلبي. وممن روي عنه ذلك الإمام نور الدين الصابوني. نور الدين الصابوني نسبه إلى الإمام الماتريدي، وإمام من أئمة الحنفية، نسب إلى أن بعض الحنفية قالوا الإقرار باللسان ليس ركنا، وكأنهم تبعوا من؟ الأشاعرة. إحنا عندنا دائرة تبدأ أولا بالتصديق، التصديق هذا اتفق عليه الأشاعرة والماتريدية، لا خلاف بيننا في هذا. ثم جمهور الماتريدية، جمهور الماتريدية، أكثر الماتريدية زادوا ماذا؟ الإقرار باللسان. وبعض الماتريدية وافقوا الأشاعرة، الإقرار ليس ركنا. فهمنا هذا جيدا؟ طيب ما معنى الإقرار عند الأشاعرة؟ الإقرار باللسان هذا لماذا؟ كيف أنا أعرف أنه مؤمن؟ الأشاعرة يقولون هذا شرط في الإيمان وليس ركنا، واختلفوا لأن على قاعدة الحنفية هكذا، هل هذا جزء الإيمان؟ هل الإقرار داخل في مسمى الإيمان الحقيقي أم خارج؟ قالوا هو خارج، ولذلك الأشاعرة قالوا هو شرط وليس ركنا. واختلف الأشاعرة هل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ يعني شرط صحة معناه أنه لا بد منه، فالذين قالوا شرط صحة وافقوا من؟ وافقوا الماتريدية. اتفقنا هكذا؟ فهمتم المسألة؟ الذين قالوا شرط صحة وافقوا الماتريدية، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن الماتريدية قالوا ركن والأشاعرة قالوا شرط فقط، لكن كلاهما لا بد منهما. لكن بعض الأشاعرة قالوا شرط صحة، شرط كمال. ما معنى شرط كمال؟ قالوا يعني شرط كمال لإجراء أحكام الدنيا فقط، لإجراء أحكام الدنيا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو إذا شهد أن لا إله إلا الله أنا يمكن أن أزوجه ابنتي، إذا شهد أن لا إله إلا الله، إذا مات أنا أرثه، إذا مات أغسله وأكفنه وأصلي عليه. إذن أصل كلمة التلفظ هل هي مرادة في الإيمان بذاتها أم هي لإجراء أحكام الدنيا ومعرفة المؤمن من الكافر؟ بعض الأشاعرة قالوا إجراء أحكام الدنيا لكن لا تؤثر في الإيمان، فربما يكون إنسان مؤمن بقلبه مصدق بيقينه، وربما يكون إيمانه أقوى ممن ينطق باللسان. لأن المنافقون ماذا فعلوا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ماذا قال بعدها؟ والله يشهد إن المنافقين. إذن هل التلفظ هذا اعتبر في الإيمان؟ لم يعتبر. متى يعتبر؟ إذا وافق القلب الذي اتفق عليه الأشاعرة والماتريدية. لكن إذا كان اللفظ موجودا وليس هناك اعتقاد في القلب هذا منافق. فهمنا هذا الكلام؟ فهنا ثم فعندنا هكذا الأشاعرة والماتريدية أهل السنة. علماء الحديث زادوا شيئا آخر وهو العمل. علماء الحديث المحدثون ليس الوهابية أيضا، هذا عند علماء الحديث، قالوا الإيمان لابد فيه من ثلاثة أشياء، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فقالوا هذه أركان، المحدثون قالوا هذا، لكن الأشاعرة والماتريدية ردوا عليهم بشيء واحد، ما هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا، فعطف العمل على الإيمان على أنهما شيئان، فليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. أفادت الآية أن الإيمان شيء وأن العمل شيء خارج عنه، فقالوا آمنوا وعملوا. نعم يطلب منه العمل، هذا باتفاق ليس خلافا عندنا، لكن نحن نتكلم في هل يصح الإيمان أم لا. لكن الأشاعرة والماتريدية والمحدثين الجميع اتفق على أن العمل مطلوب، أنك لابد أن تصلي وأن تزكي وأن تقرأ القرآن، هذا مطلوب. ليس معنى قول الأشاعرة والماتريدية العمل ليس من أركان الإيمان أنه ليس مهما، لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى هل يتحقق الإيمان بدونه أم لا. واضح هذا؟ فالإمام الطحاوي هنا يقول ماذا؟ يقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا على قول الإمام أبي حنيفة الذي ثبت عنه أن الإمام الأعظم رضي الله عنه قال العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، هو مطلوب لكن ليس ركنا. يمكن أن يكون إنسان مصدق بقلبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات لم يصلي ولا ركعة، هل يدخل الجنة أم لا؟ يدخل الجنة قطعا، هذا باتفاق، حتى المحدثين لا يختلفون معنا في هذا، وهذا رد عليهم أن العمل ليس ركنا في الإيمان وإنما هو مطلوب لتحقيق معنى الإيمان لزيادة الإيمان. واضح؟ وطبعا الزيادة تكلمنا عنها من قبل، هل الإيمان يزيد أم لا يزيد، خلاف أيضا بين الحنفية وبين الجمهور، وقلنا إن الخلاف يأتي باعتبار الأثر أو الأصل. يعني الحنفية يقولون الإيمان لا يتجزأ، وسيأتي شرح هذا لا أريد أن أدخل فيه الآن. الإيمان لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد، إما أن تكون مؤمنا أو كافرا، هل هناك احتمال ثالث؟ يا مؤمن يا كافر، إما أنت مؤمن وإما كافر، هذا لا يقبل الزيادة عندنا، هذا عندنا لا يقبل الزيادة. غير الماتريدية لما نظروا لهذه المسألة قالوا باعتبار الثمرة ليس باعتبار الأصل، باعتبار ماذا؟ وذلك هو خلاف لفظي، باعتبار الثمرة. ما معنى الثمرة؟ يقول إنسان يزني ويشرب الخمر ويفعل معصية، هل إيمانه كإيمان من يقرأ القرآن؟ هذا إيمان قوي وهذا إيمان ضعيف، صحيح؟ هذا زائد وهذا ناقص. فهم نظروا باعتبار الثمرة يعني الأثر المترتب على العمل، هذا عندما عصى كان في أشد مواطن السوء والقبح، وهذا عندما أطاع كان في مرتبة عالية. إذن الخلاف أن الحنفية قالوا باعتبار الأصل لا يزيد ولا ينقص، باعتبار الأصل، لكن باعتبار الثمرة هل الحنفية خالفوا الجمهور؟ لا، يتفقون معهم. فالماتريدية يتفقون على أن الإيمان يزيد باعتبار الثمرة لكن باعتبار الأصل لا يزيد، فهم لما قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص معناه باعتبار الأصل، باعتبار ماذا؟ الأصل. أما باعتبار الثمرة عند الجمهور الإيمان يزيد وينقص، لأنهم يقولون لا يستوي من يزني ومن يصلي، ليس إيمان هذا كإيمان هذا، لأن ثمرة العبادة لابد أن تظهر في الإيمان، وثمرة المعصية لابد أن تظهر في الإيمان أيضا. فهمنا هذا الخلاف؟ قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق، يعني يجب على المسلم أن يقبل الكل. ف فكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي المصطفى وجب للعبد أن يقبل به في الكل، ليس البعض دون البعض. قال والإيمان واحد، هذا العبارة التي قلناها، والإيمان ماذا؟ ما معنى واحد؟ يعني ليس هناك اختلاف بين إنسان وآخر في الإيمان، إما أنا وأنت، أنا مؤمن وأنت مؤمن من حيث الأصل، فهذا معنى كلام الماتريدية، والإيمان واحد باعتبار ماذا؟ الأصل. وأهله، انظر هذه العبارة وضحتها، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، انظر العبارة في أصله سواء. إذن الإمام الطحاوي يوضح المعنى جيدا حتى لا يقول هناك خلاف، فالإيمان باعتبار الأصل سواء، كل الناس يستويان فيه، يستوون فيه لا خلاف بينهم، والتفاضل بينهم، انظر والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، الذي يخشى الله يعني يخاف الله، ويتقي الله يعني يجتنب المحارم لا يفعل الموبقات. إذن هذا متفاضل عليه أم لا؟ متفاضل، وهذا نص الإمام الطحاوي، لأن بعض الماتريدية يظن أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قولا واحدا، لا ليس هكذا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار الأصل، فهمنا هذا؟ أما باعتبار التفاضل بالأعمال يزيد وينقص، مثل قول الجفور تماما، وهذا نص عليه من؟ الإمام الطحاوي. قال والتفاضل بينهم، التفاضل هنا إشارة إلى ماذا؟ الأصل أم الثمرة؟ إلى الثمرة. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني فعل الأمر المستحب. قال والمؤمنون كلهم أولياء للرحمن، أولياء الرحمن، الولي كل من كان تقيا كان لله وليا، كل من كان تقيا كان لله وليا، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نقف عند هذا الحد لأن عندنا مجلس آخر في محاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.